والسنة وإجماع الأمة. الدليل في القرآن ماذا هو؟ قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فالقرآن وضح أركان وفرائض الوضوء، ويأتينا الكلام عنها إن شاء الله تبارك وتعالى فيما هو آتي. روى الشيخان في صحيحيهما عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يطعم. حديث صحيح، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يطعم. خلاص، إذن القرآن والسنة. طب والإجماع؟ هذه مسألة غاية في أهمية، مسألة الإجماع هذه. إيه هي؟ انعقد إجماع المسلمين من السلف إلى الخلف إلى زماننا هذا على مشروعية الوضوء، وأنه لا تصح الصلاة إلا به، من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى أيامنا هذه، حتى أنه صار، أي الوضوء صار معلوما من الدين بالضرورة، صار معلوما من الدين بالضرورة، معلوم من الدين بالضرورة، خلاص ما في خروج، لا بد من الوضوء. في الحديث عن أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ فسأل صلى الله عليه وسلم فقال: إسباغ الوضوء على المكاره، إلى آخر الحديث. وقوله: فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. فالحديث معروف مشهور، وهو الصحيح في صحيح مسلم، والحمد لله رب العالمين. أيضا سأل صلى الله عليه وسلم: كيف تعرف أمتك؟ كيف تعرف من يأتوا بعدك الإسلام وأنت لن ترهم؟ بماذا يعرفه صلى الله عليه وسلم؟ ضرب مثل جميل صلى الله عليه وسلم، قال: لو أن رجلا له خيل غر محجلة، غر محجلة، بين ظهري خيل دهم بهم لون واحد، ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى، يعرف الرسول صلى الله عليه وسلم، يعرف لونها من لون هذه الخيل أخرى. قال صلى الله عليه وسلم: فإنهم يأتون أي يوم القيامة غرا محجلين من أثر أو من آثار الوضوء، وأنا فرطهم عن الحوض، إلى آخر حديث صلى الله عليه وسلم، الذي في آخره يقول: فلا يذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال، فأناديهم: ألا هلم، ألا هلم، فيقول لي: إنك لا تدري ما أحدثوا أو ما بدلوا بعدك. إذن يقول صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: فأقول سحقا، سحقا لمن بدل. هذا بداية الكلام، سحقا لمن بدل وغير، شرع شرعة غير الصلاة، أو شرع شرعة غير الوضوء، أو عدل في الوضوء، أو غير في الوضوء، لا، سحقا، سحقا، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم. من هذا المدخل سندخل إن شاء الله تبارك وتعالى إلى الذي نريد الحديث عنه إن شاء الله. وكما يقول الشاعر: عرفت الشر، أنا بعرف الشر ليه؟ عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقي، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. وكلكم تعلموا أن صاحبا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كان الناس جميعا يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن مين الصحابي هذا؟ حذيفة، أمين سر ناصل؟ لذلك سندخل هذا، الناس كلها بتمشي تتعلم كذا، احنا هنحاول نجي منين؟ من الجهة الأخرى، من يتعلمون ألا يخطئوا، نحن سنتعلم من خطأ غيرنا. إنه أظن الله تبارك وتعالى أعلم أننا وإخواننا السامعين إن شاء الله لنقع في الأخطاء التي سنعرضها. أحمد ابن حنبل وإمام أهل السنة سئل عن الصلاة وعن الناس لا يحسنونها، فقال: إنما حظهم من الإسلام على قدر حظهم من الصلاة، حظهم من الإسلام على قدر حظهم من الصلاة. بدأت البدع تفشو والأخطاء تظهر من متى؟ نبذة صغيرة كده، بدأت من متى تظهر في المسلمين أخطاء في الصلاة، أخطاء في الوضوء، من متى؟ أقول لك: ليس من قريب بل من بعيد. في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، بعد ما انتقل صلوات ربي وسلامه عليه، خرج يحيى بن يعمر من بلاد العراق هو وصاحبه الحمارية، حتى وصل إلى المدينة، مدينة صلى الله عليه وسلم، وإلى مكة، يريدان صاحبا يسألانه عن قضية. فلما أدرك عبد الله بن عمر عليه المسجد، فاكتنف أحدهم عن يمينه والآخر عن يساره، فقال: يا ابن عمر، إن قد ظهر قبلنا أناس يقولون ألا قدر وإن الأمر أنف. بدأت تظهر بدعة، بدعة إيه؟ القدرية، بدعة الإرجاء، بدأت تظهر من أيام الصحابة، وكذلك تظهر والأخطاء. أنا فقط لا أطيل عليك حتى لو أدركنا الوقت، لما كان بتظهر الأخطاء أيام النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل في الأخطاء؟ كان يصححها. معاوية بن الحكم السلمي صلى في الصف خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فلما صلى عطس، فلما عطس قال ايه؟ الحمد لله. او ما هو واحد اخر عطس يعني، فقال له قال الحمد لله، فقال معاويه له يرحمك الله. فالصحابه رمقوه، نظروا اليه نظره شذر، شذر الصلاه ما فيش كلام. فلما تعجب منه وانتهت الصلاه سال صلى الله عليه وسلم امر كذا وكذا وكذا وكذا، فقال صلى الله عليه وسلم معلما ان في الصلاه مشغلا، ما في كلام، علمنا صلى الله عليه وسلم. طيب تعرف عبد الرحمن بن مهدي ولا لا؟ امام اهل الشام، ذهب الى المدينه زائرا، فدخل مسجد صلى الله عليه وسلم ايام مالك، فدخل يصلي، انتبه الاتي اللي سنتكلم عن قول افعال، خلع العباء ورماها بين يديه ثم كبر وصلى. بعد ما صلى الامام مالك عمل ايه؟ قال العسكر الشرطه امسكوا هذا ضعوه في السجن. ليه؟ قال اما رايت انك اذ وضعت عباءتك على الارض شغلت الناس في الصلاه، فاحدثت في مسجدنا هذا ما ليس من دين الله، ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول من احدث في مسجدنا هذا حدثا او محدثا فعليه لعنه الله والملائكه والناس اجمعين. هو عمل بس ايه؟ رمى هذه الجاكيت ده رمى قدامه، العبايه، البلطو رمى، شغل اللي جنبه امسكوا حطوا السجن. مين اللي بيدخل السجن؟ الذي يفسد الصلاه، الذي لا يصلي. قالوا يا امام مالك يا عالم الدنيا، هذا فلان عالم الشام. فعفى عنه مالك رضي الله عنه وارضاه. تعلموا ان صلى الله علم رجل الصلاه في حديث اسمه حديث ايه؟ المسيء، رجل اساء الصلاه وسلم اجلسه وعلمه. نحن من هذه المسائل سنبدا في مراعاة الأخطاء وتعليم الصواب منها. لذلك أختم كلامي بكلام مختصر جدا. النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يعلمنا الصلاة قال إيه؟ قال صلوا كما رأيتموني، سنجعل صلاته مقياسا ونقيس عليها إيه؟ كل صلواتنا. ولما توضأ قال من توضأ مثل وضوئي هذا. عاوزين نصلي زي ما سلم ونتوضأ كما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ونخرج عن هذا. لذلك في الأخير الاتباع، الاتباع، الاتباع، اتبعوا الاتباع. انظر كيف صلى نبيك فصلي، انظر كيف توضأ صلى الله عليه وسلم فتوضأ. فالحذر الحذر من الأخطاء، والحذر الحذر من البدع، والحذر الحذر أن تصلي وما صليت، الحذر الحذر أن تتوضأ وما توضأت فتصلي، فلا وضوء لك ولا صلاة لك، لأنك أفسدت عبادتك بيدي لا بيد عمرو، كما يقول أفسدت عبادتك بمن؟ بنفسك لا بالآخرين. أعتبر يا إخواني الكرام الجالسين معنا والمشاهدين أننا قد قدمنا مقدمة الآن عن موضوعنا. سنتكلم عن أخطاء المصلين، الأخطاء الشائعة في المصلين في بلاد المسلمين. نبدأ أولا إن شاء الله تبارك وتعالى في الحلقة القادمة بأخطاء الوضوء، ثم ننتقل بعدها إن شاء الله إلى أخطاء الصلاة الصلوات، وهي تحتاج منا إلى فسحة من الزمان. أسأل الله جل في علاه أن ييسر لنا وإياكم، وأن يمكننا وإياكم من البيان بيانا شافيا ينفعنا وإخواننا، ونجد إن شاء الله تبارك وتعالى أثره عند المولى جل في علاه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واهدنا واهد بنا بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا على حسن المتابعة وحسن الإنصات، وصلى اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله. قم بالصلاة، قم بالصلاة، قم بالصلاة الخمس وعرف قدرها، فلهن عند الله أعظم شان. صل الصلاة الخمس أول وقتها، إذ كل واحدة لا وقتان. سنن الصلاة مبينة وفروضها، فاسأل شيوخ الفقه والإحسان. فرض الصلاة ركوعها وسجودها، ما إن تخالف فيهما رجلان. تحريمها تكبيرها وحلالها، تسليمها وكلاهما فرضان. احسن صلاتك راكعا او ساجدا بتطهر وترفق وتداني. قم بالصلاه قم بالصلاه قم بالصلاه.